يا سماحة الشيخ تكاد تكون النصيحة مفقودة في هذا الوقت، فما سبب ذلك في رأي سماحتكم؟ لا شك أن الاختلاط اليوم قليل، وأسبابه ضعف الإيمان وقلة البصيرة واستياب للناس في أمور الدنيا، ويصف كل واحد على مصلحته العاجلة، إلا من رحم الله. فلما ضعف الإيمان في القلوب الغالب وشغل الناس في أمور الدنيا وقل علمهم وفقههم في الدين، قلت النصيحة وقل الأمر المعروف عنه. وكلما قوي الإيمان في الشعب أو في القرية أو في البلد، كلما قوي الإيمان وكثر العلم حصل التلافح وحصل الأمر المعروف عنه. على حسب قوة الإيمان في البلد أو في القبيلة أو في القرية، كلما زاد الإيمان وزاد العلم والبصيرة وكثر الفقه في الدين وكثر أهل الخير زاد فيهم هذا. وكلما عظم الجفاء وكثر الجهل وقل العلم وكثر مشاغب الدنيا، قل النصح وقل الأمر والنهي، والله المستعان. هل النصيحة تقتصر مرة واحدة أم تستمر؟ لا تستمر، المؤمن ينصح ويستمر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويستمر ويحسن ظنه بربه ويرجو أن ينفع الله ولا يأس. نعم.